قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعل الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون خطاب عاما له وللأمة ابتداء. وعلى كل إن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا بهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليه ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس من الحج إلى الكعبة في بيت الله عز وجل، فبنى بيت نصف الكعبة أطاع الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله. فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بعيدا عن الكعبة وتغوط فيه وحطخ جبهته بالقدر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم فيل وكان معه ستة فيلة لتساعده. فجاء هذا الرجل أعني ملك اليمن، جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجر سايسه ولكنه أبى، توجهوا إلى اليمن انطلق يهرب، وإن وجهوا إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء: طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المسلول لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله، فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلتهم الدواب ووقعته بأقدامها حتى تبتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق، من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. إنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فليذلهم الله عز وجل.